الحمد لله، الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الألسن واللغات. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما ننتفع بهما في الحياة وبعد الممات. أيها الحضور الكريم، مشاهدي الأعزاء، ما زلنا نتمعن ونفصل الحديث في الأوجه السبعة التي يرى ابن الجزري رحمة الله عليه أن اختلاف القراءات يرجع إليها. وتحدثنا عن الوجه الأول، وهو أن يكون التغيير في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، كما تحدثنا أيضا عن الثاني، وهو أن يكون التغيير في الحركات والمعنى دون الصورة، والمعنى دون الصورة. الثالث أن يكون التغيير في الحروف والمعنى دون الصورة. ومثلنا له بماذا؟ بقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. وأشبعنا الكلام فيها وفصلناها على ما يبدو. ومثل ابن الجزري رحمة الله عليه أيضا بمثال آخر، وهو قوله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأظن أننا وصلنا هنا. قلنا وبالله التوفيق بأن هذه الآية التي مثل بها ابن الجزري رحمة الله عليه بأن فيها تسع قراءات، كل كلمة فيها لها ثلاث قراءات. الكلمة الأولى هي قوله: ننجيك. ننجيك فيها ثلاث قراءات. والكلمة الثانية هي: ببدنك، فيها ثلاث قراءات أيضا. والكلمة الثالثة هي: خلفك، فيها أيضا ثلاث قراءات. وبدأنا بالأولى وهي التي ننجيك، وقلنا بأن قراءة الجماعة ننجيك هكذا بالتضعيف مضارع نجا. وقرأ يعقوب في العشر: ننجيك، مخففة مضارع أنجى. ماذا قال في الطيبة؟ حفظتم ولا لا؟ كتبناها: وننجي الخف في الكل وقع ظل. فالضاء رمز لمن؟ ليعقوب. وماذا قال في الدرة؟ والخف في الكل حز، والخف في الكل حز. فالحاء رمز لمن؟ ليعقوب. وإذن هاتان القراءتان سبعيتان، الأولى ننجيك سبعية عشرية، والثانية التي هي ننجيك عشرية. جيد. عندنا قراءة أخرى وهي ننحيك، قراءة أبي وابن السميفع يقرآن ماذا؟ ننحيك. ننحيك. وقلنا بأن ابن الجزري مثل هنا لماذا؟ للتغيير الذي يكون في الحرف لا الصورة، ويختلف عليه ماذا؟ يختلف عليه المعنى. ننجيك وننجيك، قال بعض أهل اللغة، هما بمعنى واحد، إما من النجاة التي هي الخلاص، وإما من التنجية وهي أننا نلقيك على نجوة من الأرض لترى، وفصلنا القول فيهما تفصيلا. وأما القراءة الثالثة الشاذة وهي ننحيك، فهي بمعنى نلقيك بناحية مما يلي البحر، مما يلي البحر. فبهذا الاعتبار ننجيك وننجيك بمعنى نلقيك على نجوة من الأرض لترى. والنجوة ما هي؟ الربوة، أو ما على من الأرض، أو ما لا يصل إليه السيل. واستشهدنا بقول الشاعر أوس قال، حفظتم؟ فمن بعقوته كمن بنجوته، والمستكن كمن يمشي بقرواح. ذكرنا هذا ولا لا؟ جيد. إذن القراءتان الأوليان الصحيحتان بمعنى نلقيك على نجوة من الأرض لترى، والقراءة الشاذة ننحيك بمعنى أننا نلقيك بناحية مما يلي البحر. فعلى هذا لم تختلف الصورة، وإنما اختلفت المعاني على اختلاف الحروف. فالجيم في ننجيك وننجيك صارت ماذا؟ صارت حاء، أزلنا عنها النقطة، وقلنا بأن علامة الحاء علامة عدمية. إذن ننتقل إلى الكلمة الثانية في الآية، وهي قوله ببدنك. قلنا بأن فيها ثلاث قراءات أيضا، ببدنك هاته، والتي هي قراءة الجماعة، وبأبدانك وهي قراءة عبد الله بن مسعود، وقراءة بندائك وهي قراءة ابن مسعود أيضا وابن السميفع وغيرهما. ولعل ابن الجزري لا يريد هذا، وإنما يريد المثال الأول، ولكن نذكر هذا ليعلمه طلبة العلم. فهل تغير المعنى على تغير الحروف الذي يمكن أن يقع في هذه الكلمات أو في هذه الصيغ الثلاث أو الثلاثة؟ فصورة ببدنك تقريبا هي صورة بندائك، على اعتبار أن الألف التي بعد الدال محذوفة، والنبرة التي قبل الكاف تصلح صورة للهمزة وتصلح للنون، فهنا لا إشكال. يبقى لنا الإشكال في القراءة التي هي بأبدانك، لأنه يرد علينا ماذا؟ ترد علينا صورة الهمزة، إلا إذا حذفنا صورتها خلافا لقياس الرسم، وسيأتينا مفصلا محررا بإذن الله تعالى. إذن فهل تغيرت المعاني على هذا التغيير أم لا؟ نسأل أهل اللغة، نرجع إلى اللغة، فما معنى البدن، وما معنى الأبدان، وما معنى النداء؟ يقول ابن فارس رحمة الله عليه، الباء والدال والنون أصل واحد. ماذا يقول ابن فارس؟ الباء والدال والنون أصل واحد، وهو شخص الشيء، وهو شخص الشيء سوى شواه. تعرفون ما الشوى؟ هي الأطراف، هي الأطراف. وقيل البدن الجسد، وقيل الجسد، وقيل ما سوى الرأس. وقال الأزهري يطلق على جملة الجسد كثيرا. إذن فالبدن يقول الأزهري يطلق على جملة الجسد كثيرا. إذن فما المراد بالبدن في الآية؟ فاليوم ننجيك ببدنك، ننجيك بجسدك. قال الجوهري رحمة الله عليه، ننجيك ببدن لا روح فيه. فانتبهوا معي، فما معنى التنجية بالبدن؟ قال الجوهري ننجيك ببدن لا روح فيه. وقال أيضا رحمة الله عليه، ننجيك لا بفعل. فانتبهوا، فهذه درر من الجوهري رحمة الله عليه، ننجيك ببدنك، ننجيك لا بفعل، لا بفعل. قال ابن بري وهو يشرح قوله لا بفعل، قال أما قوله بلا فعل لأن من يطفو على الماء بفعل فإنه ينجو، ومن يطفو على الماء بلا فعل فإنه يغرق ويهلك، أليس كذلك؟ بيانه أن كل من وقع في الماء أو سقط في الماء أو نزل في الماء وكان الماء كثيرا فلا بد أن يطفو على الماء، لا بد أن يطفو على الماء، طال الزمان أو قصر. وهذا الطفو إما أن يكون بفعل وإما أن يكون بلا فعل، فمن طفى على الماء بفعله فلأنه يحسن السباحة والعوم فإنه سيطفو على الماء ناجيا ببدنه وروحه، ومن لم يحسن السباحة فإنه سيغرق فإذا غرق هلك وطفى على الماء ولكن ببدن لا روح فيه. إذن فقوله تعالى ننجيك ببدنك إشارة خفية منه سبحانه وتعالى إلى أن فرعون قد هلك، إلى أن فرعون قد هلك، وهذه جوهرة من جواهر الجوهري رحمة الله عليه، فاحفظوها. هناك تأويل آخر وتفسير آخر للبدن في هذه الآية. قال بعض أهل العلم البدن هنا بمعنى الدرع، البدن بمعنى الدرع. قال ابن سيدة البدن الدرع القصيرة، وقال غيره الدرع عامة. وسمي البدن درعا لأنه يضمه. إذن عندنا هذا التأويل الثاني الذي هو ماذا؟ هو الدرع. وبه فسر البدن في هذه الآية عند ثعلب ورده الأخفش على هذا التفسير. ذلك لأن قوم فرعون كانوا لا يؤمنون بموته لجبروته وطغيانه، كانوا لا يصدقون موته ولا هلاكه، وكانت له درع لفرعون، درع يلبسها ويعرف بها، فلذلك نجاه الله بدرعه هذه. والباء هنا للمصاحبة، أي نجيناك مصاحبا لدرعك. فلما رأوا درعه حينما ألقي على الساحل عرفوا أنه فرعون وتحققوا هلاكه وتبينوه. وهذه آية من آيات الله. إذن عندنا البدن بمعنى الجسد، وعندنا البدن بمعنى الدرع، وقلنا بأن الأخفش رد هذا التفسير. أما القراءة التي هي الأبدان، ننجيك أو ننحيك بأبدانك، فما الأبدان؟ قال أهل اللغة الأبدان جمع بدن. وعليه فهذه القراءة الشاذة وقع بينها وبين القراءة الصحيحة التي ذكرناها من قبل مراوحة بين الجمع والإفراد، فالقراءة الأولى على الإفراد والقراءة هذه على الجمع. لقائل أن يقول لكل إنسان بدن، فما علة الجمع على هذه القراءة؟ فما علة جمعه على أبدان في هذه القراءة ما دام لكل بشر أو لكل إنسان نعم. نقول إن من سنن العرب في الخطاب إطلاقهم على كل جزء من أجزاء البدن بدنا، يقولون لكل جزء من أجزاء البدن بدن. قالوا امرأة حسنة الأبدان، معناه حسنة البدن، حسنة البدن. وقالوا أيضا شابت مفارقه. إذن فالأبدان هنا إنما هي بمعنى البدن، فلا إشكال. هناك تفسير آخر يقول بأن الأبدان هنا بمعنى الدروع، بمعنى الدروع. وعليه قول الشاعر وهو كعب بن مالك، قال: ترى الأبدان فيها مسبغات، ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينا. ترى الأبدان فيها أي الدروع، ترى الأبدان بمعنى الدروع، فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينة، جمع يلبه، واليلبة الدرع اليمانية. إذن الأبدان بمعنى الدروع. ولقائل أن يقول أيضا كل إنسان إنما يرتدي درعا، فما علة الجمع هنا؟ قال أهل العلم أو بعض أهل العلم بأن فرعون كان شديد الخوف على نفسه، وكان بدل أن يلبس درعا يرتدي ماذا؟ دروعا، اتقاء لما قد يحدث. فلما خرج لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لبس دروعا، اتقاء واحتراسا منه، واحتراسا منه، ظانا أن دروعه تمنعه من الله، ظن أنه مانعته دروعه من الله، فأتاه الله بالماء من حيث لا يحتسب، أو فأتاه الماء من حيث لا يحتسب فغرق وأهلكه الله تعالى. فالأبدان بمعنى الدروع، أن فرعون كان يلبس دروعا كثيرة فأهلكه الله بدروعه، والباء أيضا للمصاحبة، أي مصاحبا لدروعك. تبقى لنا القراءة الثالثة وهي بندائك، فاليوم ننحيك أو ننجيك بندائك. النداء هنا يكتنفه معنيان أو شيئان، الأول منهما أن النداء هنا هو الدعاء، والدعاء في قول الله تعالى حاكيا عن فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الباء سببية. فنجاه الله ببدنه آية منه سبحانه وتعالى، وليبقى دليلا على أن دعاءه هذا لم ينفعه، يبقى دليلا على أن دعاءه لم ينفعه. التأويل الثاني أو المعنى الآخر أن النداء هنا في هذه القراءة التي هي بندائك مرجعها إلى قوله: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا نداء منه، أليس كذلك؟ وإلى قوله أيضا: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. التأويل الثاني أو المعنى الآخر أن النداء هنا في هذه القراءة التي هي بندائك مرجعها إلى قوله: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. هذا نداء منه، أليس كذلك؟ وإلى قوله أيضا: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وإلى قوله تعالى أيضا حاكيا عن فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهذه نداءات من فرعون، أليس كذلك؟ فأهلكه الله ونجاه ببدنه ليبقى عبرة لمن ناداهم بأن هذه الألوهية وهذه الربوبية إنما هي منه ادعاء وافتراء وكذب، ولم تغن عنه من الله شيئا، وفي ذلك أيضا آية. إذن فالبدن والأبدان والنداء، فهمنا معنى كل واحدة منها، أليس كذلك؟ ننتقل إلى قوله تعالى لمن خلفك، لمن خلفك، هذه أيضا قرأت على ثلاثة أوجه، لمن خلفك وهي قراءة الجماعة، وقرأت أيضا لمن خلفك، لمن خلفك وهي قراءة من؟ ها، قراءة المكي إسماعيل وابن السميفع، وقرأت أيضا لمن خلقك وهي قراءة علي وابن السميفع أيضا. هل وقع تغاير واختلاف في الحروف أم لا؟ بين الأوليين لا، بين من قرأ لمن خلفك ولمن خلفك لا تغاير ولا اختلاف، ولكن الذين قرأوا لمن خلقك وقع تغيير في الفاء، فبدل الفاء القاف لمن خلقك. فهل ترتب عن هذا ونتج عنه اختلاف في المعنى أم لا؟ نسأل أهل اللغة، نرجع إلى اللغة، فما معنى خلفك وما معنى خلفك وما معنى خلقك؟ لمن خلفك على قراءة الجماعة لمن بعدك، ويشمل الأولين والآخرين، ونحن أيضا بالتبع، ونحن من الآخرين، وفي ذلك آية. أما القراءة التي هي لمن خلفك أي لمن يخلفك على عرشك من الفراعنة ومن الجبابرة أمثالك، لتكون لهم آية وعبرة، لتكون لهم آية وعبرة. أما القراءة الأخيرة لمن خلقك آية، أي لتكون لخالقك وهو الله تعالى، لتكون آية لخالقك، وقد كانت آية لخالقه سبحانه وتعالى، كانت آية في الأولين، فرآه من كان لا يظن أنه سيهلك، رآه هالكا ميتا إلى آخره، فكان آية من آيات الله الكبرى أنه ما أخرج من مدفنه إلا في عصر القنوات الفضائية، فرآه كل من في الأرض، وفي ذلك آية من آيات الله الكبرى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لعل ابن الجزر رحمة الله تعالى ما أراد هذين المثالين الأخيرين، ولكن ذكرناهما لطلبة العلم وتتميما للفائدة. نجوز بعد هذا إلى الوجه الرابع، إلى الوجه الرابع، وهو ما هو؟ قال ابن الجزري: أو عكس ذلك، أو عكس ذلك، يريد بالعكس ماذا؟ عكس الذي قبله، والذي قبله هو ماذا؟ أن يكون التغيير على مستوى الحروف والمعاني لا على الصورة. قال هنا العكس، العكس أن يكون ماذا؟ أن يكون التغيير في الحروف مع التغيير في الصورة لا المعنى، أن يكون التغيير في الصورة لا المعنى. ومثل له بالصراط والسراط بالسين والصاد، وببسطة وبسطة بالسين والصاد. قوله الصراط والسراط، هذه الكلمة فيها أربع قراءات، فيها أربع قراءات وأربعة أوجه: الصراط بالسين، والصراط بالصاد، والزراط بالزاي، والضراط بالإشمام. سمعتموها الآن؟ فمن يقرأ بكل واحدة من هذه القراءات. نبدأ بالأولى: الذين يقرؤون بالسين، أو اللذان يقرآن بالسين من الصراط هما قنبل في السبع ورويس في العشر. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في حرز الأماني: وعند صراط والصراط لقنبلا، وعند صراط والصراط لقنبلا بحيث أتى، بحيث أتى. إذن قنبل هو الذي يقرأ الصراط بالسين، فمن سمعتموه يقرأ الصراط بالسين فليس خطأ وليس غلطا، قد يكون سهوا ولكنه ليس بخطأ. إذن قنبل يقرأ ماذا؟ الصراط بحيث أتى وكيف أتى، معرفا أو منكرا. هذا على مذهب الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وفي العشر يقرأ من؟ يقرأها من؟ رويس عن يعقوب. كيف نستخرج شاهدها من الطيبة؟ ماذا يقول ابن الجزري في طيبة النشر؟ الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع، الصراط مع صراط زن خلفا غلا كيف وقع. فأشار بقوله زن إلى قنبل. زين إلى من؟ إلى قنبل، أليس كذلك؟ فالحرف الزاي من زين إشارة إلى من؟ رمز لمن؟ لقنبل، عن ابن كثير رحمة الله عليهما. قال: خلفا غلا، وأشار بالغين من قوله غلا إلى من؟ إلى رويس عن يعقوب. ضغش، فالضاء ليعقوب والغين لمن؟ لرويس. ها، والشين لمن؟ لروح. والشين لمن؟ لروح. إذن هذا بالنسبة للعشر. أما الذين يقرؤون الزاي اهدنا الزراط، وهي قراءة شاذة لا يمكن أن تقرأوا بها في الصلاة، فلا تجوز بها الصلاة، وإنما تجوز لغة وإلى آخره. رويت هذه الرواية عن حمزة والكسائي وأبي عمرو وعاصم، ورواها الأصمعي لغة وقراءة عن أبي عمرو. أما القراءة الرابعة فهي قراءة الإشمام. من يقرأ بالإشمام؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يقرأه من؟ خلف، يقرأه خلف، ويقرأه خلاد بشرط، ويقرأه خلاد بشرط. إذن يقول الإمام الشاطبي ماذا يقول؟ قال: بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف، والصاد زايا أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأولى. إذن خلف يقرأها مشمه كيفما وقعت وحيثما وقعت، وخلاد يقرأها على مذهب الإمام الشاطبي في الأولى فقط التي هي اهدنا الصراط المستقيم، فيقرأها اهدنا الصراط المستقيم هكذا مشمه. ماذا يقول ابن الجزري في الطيبة؟ يقول: والصاد كالزاي ضفاء. أراد بالضاد من خلف، أراد خلفا. الأول قف. أراد بالقاف من خلادا، يعني قال الأول يقرأه به خلاد. قال: وفيه والثاني وذي اللام اختلف. وعليه فيقول الإمام العلامة شيخنا الإمام الزيات عليه سحائب الرحمات من رفيع الدرجات رحمة الله عليه رحمة واسعة، في شرح تنقيح فتح الكريم عند عند البيت وأشمم لخلاد الصراط بأول، قال وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذي اللام ثم لا. قال الإمام الزيات رحمة الله عليه لخلاد أربعة أوجه. الوجه الأول أنه يقرأ الصراط الأولى في الفاتحة بالإشمام. الوجه الثاني أنه يقرأ الأولى والثانية بالإشمام، اهدنا الصراط المستقيم صراط. الوجه الثالث أنه يقرأ المحلى بأل حيثما وقع في القرآن. الرابع أنه لا يشم شيئا من هذا، أنه لا يقرأ بالإشمام مطلقا. إذن فماذا قال؟ قال وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذي اللام ثم لا. أعيد البيت، وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذي اللام ثم لا، وسيأتينا في تحرير الطيبة بإذن الله تعالى. إذن فهذا من حيث روايتها، أما من حيث تعليلها فأما الذين يقرؤون بالسين وهما من قنبل ورويس، فعلى أن السين هي الأصل في الكلمة، على أن السين هي الأصل في الكلمة، لأنه من سارط الشيء، من سارط الشيء إذا ابتلعه وغيبه، فأخذ الصراط الذي هو الطريق من سارط الشيء، وسيأتينا بيانه في العربية. إذن فمن قرأ الصراط بالسين فعلى الأصل، ثم لأنه رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأنها لغة عامة العرب. أما من قرأ الصراط بالصاد فإنه عدل بها عن الأصل، ولأنها لغة في الصراط، ولأنها رواية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لأنها لغة قريش الأولين كما قال الفراء، وهي الأجود اللغتين، لغة قريش الأولين، ثم لأنها موافقة لسواد المصحف، موافقة للمرسوم، لأنها رسمت في المصحف بالصاد لا بالسين. إذن فمن قرأ بالصاد فعلى هذا من حيث ما ذكرنا بهذا الاعتبار. أما من حيث الصوتيات عند علماء الأصوات فإنهم يقولون بأن حرف السين حرف فيه تسفل، وهو حرف مهموس، أليس كذلك؟ حرف مهموس فيه تسفل، والطاء حرف مجهور مستعل مطبق، أليس كذلك؟ قال فكرهوا أن يصعدوا بعد تسفل، لأن فيه تكلفا على اللسان وصعوبة، فكرهوا أن يخرجوا من تسفل إلى تصعد، فأتوا بالصاد ليعمل اللسان فيهما عملا واحدا، وليرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، لقائل أن يقول لماذا كان الصاد ولم يكن حرفا آخر؟ الصاد فيه مشابهة للسين ومجانسة من جهة ماذا؟ من جهة الصفير، وهو يجانس الطاء من جهة الإطباق، فهو يؤاخي الطاء في الإطباق، لأن حروف الإطباق هي الصاد والطاء والظاء والضاد، كما نص على ذلك سيبويه وكذلك علماء الأصوات. إذن فمن قرأ بالصاد قد طلب مجانسة الطائي في الإطباق، وأتى بحرف لا يبعد عن السين، وإنما يشارك السين في ماذا؟ في الصفير. هذه علة من قرأ بالصاد طلبا للمجانسة وتخفيفا على اللسان. أما من قرأ بالزاي فلماذا؟ إذا سألنا علماء الأصوات نجد أن الزاي يؤاخي الطاء في الجهر، يؤاخي الطاء في الجهر، فهو حرف مجهور أليس كذلك؟ ويؤاخي السين في ماذا؟ في المخرج، فهو من مخرج السين. إذن فجاءوا بالزاي لماذا؟ لأنه من مخرج السين، فليس بعيدا عن السين، ويؤاخي الطاء في ماذا؟ يؤاخي الطاء في الجهر، ولأنه لغة، ولأنه لغة. أما ابن مجاهد رحمة الله عليه فإنه أنكر هذه القراءة وردها، وعنف على من قرأ بها، وقال أحسب الأصمعية لم يضبط عن أبي عمرو، أحسب الأصمعية لم يضبط عن أبي عمرو، وهذه القراءة خطأ من الأصمعي، ذلك لأنه سمع أبا عمرو يقرأها بماذا؟ بالمشابهة أو المضارعة للزاي، أو بالمضارعة للزاي، فتوهمها زايا، هكذا يقول ابن مجاهد رحمة الله عليه. قال ولم يكن الأصمعي نحويا فيؤمن على هذا. اللهم لا، اللهم لا. هذا افتئات من ابن مجاهد رحمة الله عليه، يرد عليه شيئان، أو يرد عليه من جهتين. أولا، هذه الرواية أو هذه القراءة لم يروها الأصمعي وحده، وإنما رواها الكسائي عن حمزة، ورويت عن عاصم، ورويت عن أبي عمرو أيضا من غير الأصمعي. فهؤلاء علماء القراءات وحذاقها، فلا يمكن أن ننسب الخطأ إليهم جميعا. ثم إن العلة التي عل بها أيضا بعد رميه بعدم حسن الاستماع، قال والأصمعي لم يكن نحويا فيؤمن على هذا. أقول لابن مجاهد رحمة الله تعالى، ما شأن النحو وما دخله هنا؟ إنما الشأن هنا اللغة، فلا دخل للنحو هنا. فلو لم يكن الأصمعي ابن قريب رحمة الله عليه لو لم يكن نحويا لما ضره، إنما الشأن هنا ماذا؟ اللغة. وكل من ترجم الأصمعية شهد له بعلو الكعب في اللغة، فعنه نقلت اللغة، وهو من نقل لغة أبي عمرو رحمة الله عليهما جميعا. وهذا مذهب اللغويين، لأن أهل اللغة يقولون بأن الصاد والزاي أخوان، ويقولون الصاد والزاي والسين أخوات، يقولون في صقر زقر، ويقولون في أصدق أصدق، ويقولون في صقر صقر وسقر وزقر. فهذه لغات. هذه سبيل من قرأها بالزاي. أما من قرأها بالإشمام فقد لحظ في الطاء ملحظين. الملحظ الأول هو أن الطاء حرف مجهور، والملحظ الثاني هو أن الطاء حرف ماذا؟ حرف مطبق. إذن الطاء حرف مجهور وحرف مطبق. فأتى بالصاد لماذا؟ لأنه يؤاخي الطاء في الإطباق، ويؤاخي السين في ماذا؟ في الصفير. وقربه من الزاي لماذا؟ لأن الزاي كما تقدم لنا يؤاخي الطاء في ماذا؟ في الجهر، وهو من مخرج السين، فجمع بين الحسنيين، فركب حرفا من بين حرفين. قال ابن مجاهد تكلف حرفا بين حرفين فصار اهدنا الصراط، لا هي صاد ولا هي زاي، لا هي صاد ولا هي زاي، هكذا اهدنا الصراط، لا نقول الصراط ولا نقول الزراط ولا نقول الصراط، وإنما نقول اهدنا الصراط، هكذا حرف مشم، حرف متكلف بين حرفين، بين حرف الصاد وحرف الزاي. قال ابن مجاهد وذلك صعب على اللسان، وفيه يقول وليس ذلك بحرف يبنى عليه الكلام، وليس ذلك بحرف يبنى عليه الكلام، ولا هو من حروف المعجم، ولا هو من حروف المعجم، ولست أدفع، يقول ابن مجاهد ولست أدفع أنه من كلام فصحاء العرب، ماذا قال؟ ولست أدفع أنه من كلام فصحاء العرب، إلا أن الصاد أوسع وأكثر في كلامهم، أي في هذا الباب. إذن هذا من قرأ بالإشمام. إذن قلنا الإشمام هو ماذا؟ حرف ممزوج من حرفين، أو صوت مولد من حرفين، أو صوت متكلف من حرفين، من حرف الصاد وحرف الزاي، فنقول ماذا؟ نقول اهدنا الصراط، لا نقول اهدنا الزراط، ولا نقول اهدنا الصراط، ولا نقول اهدنا الزراط كما ينطقها بعض القراءة، وإنما هي بين ذلك. إذا نرجع إلى العلة، إلى العلة التي من أجلها قلنا بأن الصراط أصله السين للصاد. نرجع إلى اللغة، ماذا يقول أهل اللغة؟ يقولون بأن الصراط من سارط كفرحة، وقيل من صارت كنصر وليس بشيء، نقله الصاغاني وأنكره غيره، ولذلك قال في اللسان من قال صارت كنصر فإنه لا يجوز صارت كنصر. إذن فالأول عليه المعول وهو من باب فرحة، فنقول سارط، نقول سارط الشيء واسترطه، ابتلعه وازدرده وغيبه، قول ماذا؟ سارط الشيء والطعام واسترطه، بلعه كسمعه، هكذا اللغة الفصيحة، بلعه كسمعه، وابتلعه وازدرده. قال رؤبة بن العجاج مضغي رؤوس الناس واستراطي، ومنه المثل لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى، لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى، الشاهد في قوله فتسترط، أما تعقى ففيها روايتان، فتعقى وفي رواية فتعقي، أما قولهم فتعقى، أما رواية فتعقى فهو من قولك أعقيت الشيء، من قولك أعقيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته، فالهمزة هنا للسلب والإزالة، كما تقول أشكيت فلانا إذا أزلت عنه ما يشكوه، أليس كذلك؟ وأما الرواية الأخرى التي هي فتعقي فهي من قولهم أو من قولك أعقى الشيء بمعنى ماذا؟ اشتدت مرارته فترك لذلك. نسأل الله أن نكون من الذين حلاهم وعسلهم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.